أحسنت بارك الله فيك. كما أسلفنا قلنا هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الاستدلال بالأسماء والصفات على التوحيد، وأخذ من الأسماء اسما واحدا وهو المؤمن. هذا الاسم الذي لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا مرة واحدة في سورة الحشر، هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن. لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع. والمؤمن في اللغة من حيث معناه اللغوي له معنيان: الأول التصديق والثقة، بمعنى التصديق والثقة، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والمعنى الثاني الأمان، وهو ضد الإخافة، ومنه قوله تعالى: وآمنهم من خوف. أما معنى المؤمن في حق الله عز وجل فقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد المعنيين الواردين في هذا، وبعض أهل العلم يذكر ثلاثة معان كلها لائقة بالله عز وجل. أولها المؤمن بمعنى الذي وهب لعباده الأمن من عذابه سبحانه وتعالى، الذي وهب لعباده الأمن من عذابه وظلمه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يجازي الإنسان إلا بما عمل، ولا يجزي السيئة إلا بمثلها، ولا يظلم ربك أحدا. والمعنى الثاني أي المصدق لرسله بالبراهين والبينات، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا. المؤمن بمعنى الذي يظهر على أيدي أنبيائه ورسله من الآيات والبراهين ما يدل على صدقهم في دعواهم، ما يدل على صدقهم في دعواهم. والثالث أي المصدق للمؤمنين بما أعد لهم من ثوابه يوم القيامة، وما والمصدق للكافرين بما توعدهم به من عذابه يوم القيامة، فما وعد الله أو أوعد فإنه واقع على وفق ما ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه معاني المؤمن. لكن يبقى السؤال، وهو كيف يدل اسم المؤمن على إثبات التوحيد وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الآفاقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أنواع من أنواع الشهادة، وهي الشهادة بخلقه وفعله، وهي الآيات في الأنفس والآفاق، والشهادة بقوله وكلماته سبحانه وتعالى، والشهادة باسمه سبحانه وتعالى الشهيد. ففي قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه شهادة الله، شهادة من الله عز وجل بخلقه، الآيات المنظورة في الكون وفي الأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الضمير راجع أي القرآن، أي أن القرآن حق، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله، إلى أن قال في قوله تعالى في هذه الآية، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه وتعالى لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، وهذه شهادة ثانية. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وهي الشهادة الثالثة، ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. وفي بعض النسخ أظن فيه بعض الخطأ في قراءتك بأنه على كل شيء شهيد، كذا عندك؟ أنه قال ووعد أن يري عباده أو العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه عندك بأنه على كل شيء شهيد، بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاث شهادات: الشهادة بالخلق والفعل، والشهادة بالقول والكلام، والشهادة بأنه باسمه تعالى الشهيد بأنه على كل شيء شهيد. ففي قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه شهادة لماذا؟ بخلقه وفعله سبحانه وتعالى. ثم قال حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما ذكره الله سبحانه وتعالى من توحيده ومن ما بينه أنه من عند الله عز وجل، قل أرأيتم إن كان من عند الله، وغيرها من الآيات، وهذه شهادة بقوله وكلماته سبحانه وتعالى. ثم الثالثة والشهادة الثالثة وهي أعظمها في قوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهادة الله سبحانه وتعالى كافية عن كل شهادة أخرى، فكون الإنسان يستشعر أن الله على كل شيء شهيد، وقد شهد لعباده وشهد لرسله بصدقهم وشهد بتوحيده سبحانه وتعالى، فالمؤمن حقا لا يحتاج إلى شهادة أخرى بعد شهادة الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى عدد وكرر وذكر أكثر من سبيل في بيان هذه الشهادة من أجل إقامة الحجة على خلقه، كما بينا فيما تقدم من الشهادة أو مخاطبة السمع والبصر والفؤاد على شهادة الله سبحانه وتعالى، وهي جميعها المعارف التي يمكن عن طريقها أن يصل الإنسان إلى المعرفة، وهي طرق المعرفة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ملخصا هذا الكلام، قال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، ما هو؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا استدلال بماذا؟ بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته، في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وغيرها من الآيات، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وغيرها النصوص القرآنية التي دلت على توحيده سبحانه، هذه شهادة بقوله وكلماته عز وجل. قال واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. ففي قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق من عند الله عز وجل، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا جمع جميع أنواع الاستدلالات بخلقه وفعله، بقوله وكلماته، بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم لأن هذا المسلك مسلك يعني لا يتفطن إليه كل أحد، فيحتاج إلى شيء من البيان، فأورد تساؤلا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به ويعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس أبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. أحسنت، بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، وهذا كما ذكر الاستدلال إنما يكون بالآيات والبراهين البينة الواضحة المحسوسة المرئية المنظورة أو المتلوة، لكن الاستدلال بالأسماء والصفات غير معهود، أمر فيه نوع من الجدة وأمر فيه نوع من الخفاء، غير ظاهر غير مستعمل في اصطلاحات أهل العلم. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين وجه الاستدلال بالأسماء والصفات على ذلك. فيقول: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، يعني الفطرة السليمة، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كمال من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه يعني نحن لا نعرف الله حق المعرفة، نعرف الله بقدر ما عرفنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. وأما معرفة الله حق المعرفة فإنها يعني لا نملكها تمام المعرفة، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأن الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظيم قدرته وكامل صفاته عز وجل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله عز وجل دل ذلك، واستدل العلماء على بهذا النص على أن أسماء الله وصفاته غير محصورة وغير محددة في عدد معين، لأن لو أمكن معرفة الأسماء والصفات بكليتها لأمكن الثناء على الله عز وجل بكل ما يليق به سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه مهما أثنى على الله عز وجل بكل ما يعرفه من أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل فإنه لا يحصي الثناء عليه سبحانه وتعالى. يشهد لذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح البخاري ومسلم، حديث الشفاعة، حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش قال: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحصيه الآن. فيفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام وفي ذلك الموقف ما لا يحصيه الآن ولا يدركه الآن ولا يعقله الآن عليه الصلاة والسلام. فعليه هذا بيان على أن الإنسان مهما وصف الله سبحانه وتعالى ومهما عظم الله ومهما قدر الله فإنه لا يمكن أن يصل إلى حق قدره سبحانه وتعالى وإلى كمال عظمته عز وجل. قال: وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، ولذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نحن نحتاج إلى هذا النص بعد قليل إن شاء الله. يقول: ومن كماله المقدس سبحانه وتعالى شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فهذا من كماله المقدس سبحانه وتعالى، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا ولا ظاهرا كما هو معلوم. قال: ومن هذا شأنه كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه، وإذا كان عندك خطأ صححة لأن بعض النسخ على دينه كما في نسختي، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. يعني هذه من الاستدلال بماذا؟ بأسماء الله تعالى على إثبات النبوة، على إثبات النبوة. وتقدم معنا أن المتكلمين يحصرون دلالة النبوة في المعجزة المحسوسة فقط، أما الواقع فإن الآيات والبراهين على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات النبوة عموما أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. وسيأتي لذلك زيادة كلام بعد قليل إن شاء الله. لكن هنا في قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الشهيد على خلقه، المطلع عليه، المهيمن عليه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مع ذلك يأتي مدع يدعي على الله كذبا وزورا ويقول أنا رسول من عند الله، ثم يؤيده الله وينصره وينشر كلامه وتظهر يعني آثاره في الآفاق، يؤيده وينصره وهو كاذب عليه. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، لا يليق بمن هو على كل شيء شهيد، بمن هو على كل شيء شهيد. هذا هو أحد معاني الاستدلال بالأسماء والصفات على ماذا؟ على إثبات النبوة. قال ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ثم يوضح ذلك بقوله نعم. قال رحمه الله والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. أحسنت، لكن فيه نقص عندك في ما بعدها، إيش القرآن العظيم؟ مش بعدها في القرآن العظيم قد والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض فقط، لكن فيه في الحاشية في تكمن وش فيه ويرفع درجات من يشاء. هذا من أصل النسخة لأنها ساقطة من بعض النسخ. قال ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم. ثم قال في القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره إلى آخره. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى القرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، ويعني بالخواص هنا العلماء الراسخين في العلم، الفقهاء الذين يفقهون عن الله، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان عبارة الخواص يعني قد تشكل في لأن الصلاح يستعمله الآخرون، وسيأتي الكلام عليهم بعد قليل يعني. فكان الأولى لو أبدله بعبارة لا توهم إشكالا. فالمقصود بالخواص هنا هم العلماء. قال يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به بأن يفعل ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص أي العلماء، يستدلون بالله تعالى على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. فقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وهذا على عكس ما يتقوله أو ما يقوله بعض المتكلمين الذين قالوا بأن الله يجوز عليه أن يعذب أولياءه أو أن يكرم أعداءه، لأن هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالاستدلال بالأسماء والصفات هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم القلة من أولي العلم. مثال ذلك من الواقع أن خديجة رضي الله تعالى عنها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لقد خشيت على نفسي، استدلت بماذا؟ استدلت بحكمة الله عز وجل وبصفاته عز وجل وبصفات النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، لم تحتج في ذلك إلى معجزة